السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلالتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل المتوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عساكم بخير شيخي. نحمد الله ونشكره دائما ونحن بخير. أعزكم الله شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله: باب من وجد متاع بعينه عند رجل قد أفلس. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حوى حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عابد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاع بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وبيحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع سلعه فادرك سلعته بعينه عند رجل وقد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوه الغرماء. وبيحدثنا ابراهيم منذر الحزمي وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فوديك عن ابن ابي بن عن ابي المعتمر بن عمرو بن رفيع بن عن ابن خلدة الزراقي وكان قاضيا بالمدينة قال: جئنا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد افلس فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه اذا وجد بعينه. وبيحدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا اليمان بن عدي وقال حدثنا زبيد بن محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه قتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء. باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. وبيحدثنا عثمان بن ابي شبت وعمر بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة السلمانية انه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة احد يمينه ويمين شهادة بني. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه انه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالجبيد فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنا مثل ما مقامي فيكم، فقال: احفظوني في اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها. وبه قال حدثنا علي بن محمد وعبد محمد بن عبد الرحمن الجعفي وقال حدثنا زيد بن الحباب العقلي وقال اخبرني ابي بن عباس بن سهل بن سعد السعدي قال حدثني ابو بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. باب الإشهاد على الديون به. قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا محمد بن مروان العجلي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت له هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال: هذه نسخت ما قبلها. باب من لا تجوز شهادة به. قال: حدثنا أيوب بن أحمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سلمة نحو حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حجة بن أرطة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه به. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الأدي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب القضاء بالشاهد واليمين به. قال: حدثنا مصعب المديني واحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صلاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد به. قال: حدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد به. قال: حدثنا ابو اسحاق الهروي وابراهيم بن عبد الله ابو اسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي وقال: اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهيد واليمين به. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: انبانا جويريه بن اسماء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من اهل مصر عن سراق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لشهاده الرجل ويمين الطالب. باب شهاده زور به. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفوري عن ابي عن حبيب بن النعمان الاسدي عن خريم بن فاتك الاسدي انه قال: صلى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عودلت شهاده الزور بالاشراك بالله. قال: ثلاث مرات. قال: ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية: وجدني بو قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وبه. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الفرد عن محارب بن دثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. نعوذ بالله. باب شهادة أهل الكذب بعضهم على بعض وبه. قال: حدثنا محمد الطريف قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل كتب بعضهم على بعض. آخر كتب الأحكام وأول كتب العباد. قال: فأبو الرجل ينحل ولده بليه. قال: حدثنا أبو بشر بكر المخلف قال: حدثنا يزيد بن زرع عن داود بن أبي هند عن شعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: انطلق بي أبو يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد. فقال: أشهد أني قد نحلت النعمان من ملك كذا وكذا. قال: فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان. قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. قال: أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا نبني. قال: حدثنا شعبة بن عمران قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما أخبروا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه نحله غلما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: كل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه بليه. قال: حدثنا محمد بن بشير وأبو بكر بن خلد البهلي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعبي عن طوس عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفع عن الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد بما يعطي ولده بليه. قال: حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده. باب العمرة بليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لا عمرة فمن عمر شيئا فهو له بليه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: انبنى الليث بن سعد عن ابن جبن عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من امر رجلا عمر له ولعاقبه فقد قطع قوله وحقه فيها فهي لمن عمر ولعاقبه بليه. قال: حدثنا هشام بن عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طوس عن حجر المدري عن زيد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جعل العمر للوارث باب الرقوب بليه. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من اقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبه فمن ركب شيئا فهو له حياته ومماته. قال والرقبه ان يقول هو للاخر مني ومنك موتا بليه. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشام بن حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاويه قال حدثنا داود عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره جائزه لمن عمر والرقبه جائزه لمن ارقب باب الرجوع في الهبه بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو سبت عن عوف عن خلز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيتك مثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيه فاكله بليه. قال حدثنا محمد بن اشهد ومحمد ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعد بن الزبيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه وبليه. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف العرعري قال حدثنا يزيد بن ابي حاكم انه قال حدثنا العمري وعن زيد بن اسامه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيه باب من وهب هبة رجاء ثواب وبليه. قال حدثنا علي بن احمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن جاريه الانصاري وعن عمرو بن دينار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل حق بهبته ما لم يثب منها باب عطية المرأة بغير إذن زوجها وبليه. قال حدثنا أبو يوسف الرقي ومحمد بن أحمد الصيدلاني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن صبي عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الخطبة لا يجوز لمرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. وفي حدث الحرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبي عن جدي أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي الله وقالت إني تصدقت بهذا. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق في حولي؟ فقال نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر كتاب الهبة والحمد لله. قال كتاب الصدقات باب الرجوع في الصدقة بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسامة عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعود في صدقتك وبليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن نسب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي قال حدثني سعيد بن النسبي قال حدثني عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيه ثم يرجع فيأكل قيئه وبليه. باب من تصدق بصدقة فوجدها تباعها هل يشتري وبليه. قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي وقال حدثنا اسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن ابي عن جدي عمر رضي الله تعالى عنه انه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصر صاحبها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال لا تبتاع صدقتك وبليه. قال حدثنا ابن حكم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التميمي عن ابي عثمان النبي عن عبد الله ابن عامر عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما انه حمل على فرس يقال له غمر او غمره فراى مهرا او مهره من افلاها يباع ينسب الى فرسه بنى عنها. باب من تصدق بصدقه ثم ورثها وبليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابي انه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت. فقال اجرك الله ورد عليك المراه وبليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعبين عن ابي عن جدي انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقه لي وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك. باب من وقف بليه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سلمة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال اصاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وأنبس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها. قال فعمل بها عمر رضي الله تعالى عنه على أن لا يباع أصلا ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صادقا غير متمول بليه. قال حدث محمد بن ابي عمر العدني وقال حدث سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب بما لن قطع هو احب الي منها وقد اردت ان اتصدق بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلا وسبل ثمرتها. قال ابن ابي عمر فوجدت هذا الحديث في موضوع اخر في كتاب عن سفيان عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحو باب العارية به. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عائشة قال حدثنا شرحبيل بن وسب قال سمعت ابا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مودة والمنحة مردودة به. قال حدثنا هشام بن عمر وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي يعني قال حدثنا محمد بن شعبي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعد بن ابي سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مودة والمنحة مردودة به. قال حدثنا ابراهيم بن وسب قال حدثنا محمد بن عبد الله وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال على الذي ما اخذت حتى تؤديه باب الوديعة به. قال حدثنا عبيد الله بن الجميل المضي وقال حدثنا ايوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وديع وديعة فرض من عليه باب الامين يتجر فيه فيربح به. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا سفيان بن عينات عن شبيب بن غرقدة عن عروة البرقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري له وشاة فشرى له وشاتين فباع احداهما بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو شرى التراب لا ربح فيه. وبإليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا حبان بن هلال وقال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخديج عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البرقي أنه قال قدم جالب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحو باب الحوالة. وبإليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني واذا اتبع احدكم على ماله فليتبع اليه. قال حدثنا اسماعيل بن ثبت قال حدثنا هشام عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احلت على ماله فاتبع باب الكفاله اليه. قال حدثنا هشام بن عمر والحسن بن عربة قال حدثنا اسماعيل بن عيشة قال حدثني شرحبيل بن موسى بن الخولاني وقال سمعت أبا أمامة البهلية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارب والدين مقضي بليه. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا لزم غريما لو بيع 10 دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما عندي شيء اعطيكه فقال لا والله لا افارقك حتى تقضيني او قال تاتيني بحميل فجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره فقال شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا احمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا قال من معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه بليه. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا جبد عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتادة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم ان عليه دينا فقال ابو قتادة انا اتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه 18 او قال 19 درهما باب من ادان دينا وينوي قضاءه بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا عبيدة بن حميد ابن حميد عن منصور عن زيد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفة هو عمران وعنهم من مؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها قال كانت تدان دينا فقال لا بعض اهلها لا تبعلي وانكر ذلك عليها قالت بلى ان سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وبليه قال حدثنا إبراهيم بن منذري قال حدثنا ابن أبي بوديك قال حدثنا سعد بن زفير مولى الأسلمين عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخادم اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من الدين حين لم ينوي قضاءه بنيه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا يوسف بن محمد بن صفير بن صهيب بن صهيب الخيري قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعبي بن عمرو قال حدثنا صهيب الخيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل يدين دينا ومجمع الا يوفيه اياه ولا لقي الله سارقا بنيه. قال حدثنا ابراهيم منذر الحزمي قال حدثنا يوسف بن محمد بن صهيب عن عبد الحميد بن زياد عن ابي عن جدي صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وحدثنا يعقوب بن حميد بن كذب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الدري عن ابي الغيث مولى بن مطعم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله باب التجديد بالدين. وبنيه قال حدثنا حميد بن وسعاده قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدن بن ابي طلحه عن ثوب ان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من فرق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنه من الكبر والغلول والدين. وبنيه قال حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عمر بن ابي سلامه عن ابي رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. وبنيه قال حدثنا محمد بن زعلبة بن سوين قال حدثنا عمي محمد بن سوين عن حسين المعلم عن مطر الورك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه دين او درهم قضي من حسنته ليس ثم دينار ولا درهم باب من ترك دينا او ضيعا فعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن جبل عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدين فيسال هل ترك لديني من قضاء فان قالوا نعم صلى عليه وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي عليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته. بنيه قال حدثنا علي بن احمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضيعا فعلي والي وانا اولى بالمؤمنين. باب انظر وصلوا. بنيه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاوية عن الاعمش عن ابي صلاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على مواصل يسر الله عليه في الدنيا والاخره. وبنيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نميران قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن نفيع عن ابي داود عن بريده الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من انظر مواصلا كان له بكل يوم صدقه ومن انظره بعد حله كان له مثله بكل يوم صدقه. وبنيه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاويه عن حنظله بن قسن عن ابي الياس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يظله الله في ظله فلينظر معصرا او ليضع له. بليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير انه قال سمعت ربيعه بن حراش يحدث عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ماذا بقيل له ما عملت فاما ذكر او ذكر قال فاني كنت اتجوز في السكه والنقد وانظر المعسر فغفر الله له. قال ابو مسعود انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حسن المطالبه واخذ الحق في عفاف. وبنيه قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف او غير واف. وبنيه قال حدثنا محمد بن رمال بن صباح القيسي قال حدثنا محمد بن محبب بن القرشي قال حدثنا سعيد بن سائب الطائفي وعن عبد الله بن يمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عفاف واف أو غير واف. باب حسن القضاء. وبنيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حا وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قير أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن خيركم أو قال من خيركم أحاسنكم قضاء. وبنيه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الله بن ابي ربيعه المخزومي عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم استسلف من حين غزا حنينا 30 او قال 40,000 فلما قدم قضاها اياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في اهلك ومالك انما جزاء السلف الوفاء والحمد. باب لصاحب الحق سلطان. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الاله الصنعاني وقال حدثنا معتمر بن سلمان عن ابي عن حانش عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال: جاء رجل يطلب النبي الله صلى الله عليه وسلم بدين او قال بحق فتكلم ببعض الكلام، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ان صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. فحدثنا ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان ابو شبت قال حدثنا ابن ابي عبيده اظنه قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صلاح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقضى دينا كان عليه فشد عليه حتى قال: لو احرج عليك الا قضيتني. فانتهر واصحابه رضي الله تعالى عنهم وقالوا: ويحك تدري من تكلمه؟ قال: اني اطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم ارسل الى خوله بنت قز فقال لا ان كان عندك تمر فاقرض حتى ياتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم بابي انت يا رسول الله. قال: فاقرضته فقضى الاعربي واطعمه فقال: اوفيت اوفى الله لك. فقال: اولئك خير الناس انه لا قدست امه لا ياخذ الضعيف بها حقه غير متعتع. باب الحبس بالدين والملازمه به. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن ابي دليله الطائفي قال حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة قال حدثنا قال وكيع واثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال علي الطرفسي: يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. وبليه قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن جبين قال حدثنا الهرمز بن حبيب عن ابي عن جدي انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغرم لي فقال لي الزموا، ثم مر بي اخر النهر فقال: ما فعل اسيرك يا اخا بني تميم؟ وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكم انه قال حدثنا عثمان بن عمر قال انبانا يونس بن يزيد عن زريع عن عابد بن كعب بن ملك عن ابي انه تقاضى ابن ابي حضرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليهما فنادى كعبا فقال: لبيك يا رسول الله. قال: دع من دينك هذا، واومأ بيده الى الصدر فقال: قد فعلت. قال: قم فقضي. باب القرض بليه قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومين قال: كان سليمان بن اذنان يقرض علقمه 1000 درهم الى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه وشد عليه فقاضاه، فكان علقمه غاضبه فمكث اشهرا ثم اتاه فقال: اقرضني 1000 درهم الى عطائه. قال: نعم وكرامه يا ام عجبت، هل ام تلك الخريطه المخدومه التي عندك؟ فجاءت بها فقال: اما والله انها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله ابوك ما حملك على ما فعلت بي. قال: ما سمعت منك. قال: ما سمعت منك. قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره. قال: كذلك انت ابن مسعود. وبليه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك وقال وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر أبئ. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وبحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عائشة قال حدثني عتبة بن حميد الطبي عن يحيى بن ابي اسحاق الهنائي قال: سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي له. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او قال حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. باب اداء الدين عن الميت. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرني عابد الملك ابو جعفر عن ابي نضرة عن سعد بن الاطول ان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا فاردت ان انفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان اخاك محتبس بدينه فقضي عنه. فقال: يا رسول الله، قد اتيت عنه دينارين ادعتهما امراه وليس لها بينه. قال: فاعطيها فانها محقه بليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا هشام بن عروه عن وهب بن كثير عن جابر بن عبد الله ان ابا توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنذره جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن فابى ان ينذر فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي لياخذ ثمر نخلي بالذي له عليه فابى عليه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان ينذر فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفه الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسكا وفضل له 12 وسكا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفى وأخبره الفضل الذي فضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن الله فيها باب ثلاث من ادنى فيهن قضى الله عنه بليه قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا رجل بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وابو سمد وجعفر بن عون عن ابن انعم قال ابو قريب حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن انعم عن عمران بن عابد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقضى من صاحب يوم القيامه اذا مات الا من يدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ويتقوى به لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفن ويواريه الا بدين ورجل خاف الله على نفسه العزبة فينكح خشية على دين فإن الله عز وجل يقضي عن هؤلاء يوم القيامة كتب الرهن باب الرهن بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشر من يهودي طعما إلى أجل ورهنه ذراعه بليه قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهلي منه شعيرا بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شعر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وذرعه مرونة عند يهودي بطعام بليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مات وذرعه رهن عند يهودي ب30 صاعا من شعير بليه قال باب الرهن مرغوب ومحلوب بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن شعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الظهر يركب إذا كان مرونا ولبن الضبي يشرب إذا كان مرونا وعن الذي يركب ويشرب نفقته باب لا يغلق الرهن بليه قال حدثنا محمد بن عبد ابن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن زريع عن سعد بن يوسف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن باب أجر الأجراء بليه قال حدثنا سعيد بن سعد قال حدثنا حمد بن سلمة عن إسماعيل بن حميد عن سعيد بن أبي سعد المكوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وإن كنت خصمه خصمت يوم القيامة رجل عطبي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجرا فسوف منه ولم يوفي أجره بليه قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسماء عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه باب إجارة الأجر على طعام بطنه بليه قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن لما ابن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه قال لما عتبة بن الندري يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم حتى إذا بلغ قصة موسى عليه السلام قال إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه 8 سنين أو قال 10 على عفة فرجه وطعام بطنه بليه قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سالم بن حيان قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى يقول نشاء يادبا وهاجرت مسكينا وقلت أجرا لبنتي غزوان بطعام بطني وعقبات رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما باب الرجل يستقي كل دلو أو دلو بتمرة ويشرط جلدة وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا المعتبر بن سلمان عن أبي عن حانش عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليه رضي الله تعالى عنه، فخرج يلتمس عملا يصيب به شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقله 17 دلوا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره من تمره 17 عجوة، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال: حدث محمد بن بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدث الزبير عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أدل الدلو بتمرة وأشرت أن جلد أبلي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ما لي أرى لونك منكفئا؟ قال: الخبز. فانطلق الأنصار وإلى رحله فلم يجد في رحله شيئا، فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا، فقال الأنصار لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلو بتمرة. وشرط الأنصاري ولا يأخذ خدرة ولا دارزة ولا حجبة ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاع، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب المزارعة بالثلث والربع. وبني قال حدثنا هند بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن نسبي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل من سكر أرضا بذهب أو فضة. وبه قال حدثنا شعبة بن عمر بن محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. وبه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوزعي قال حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: كانت لرجال منا فضول أراضين يؤاجرون على الثلث والربع، فقال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أراضين فليزرع أو ليزرعها، فإن أبى فليمسك أرضه. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو دبدة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن مسلم عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرع أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. بالإباب وكرى الأرض. وبه قال: حدثنا أبو قرب قال حدثنا عبيدة بن مسلم أو أبو سمة محمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقري أرضا له مزارعا، فأتوا إنسان فأخبروا عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتوا بالبراءة فسألوا عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها. وبه قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير ابن دينان الحمصي قال حدثنا زمرة بن ربيعة عن ابن جهودب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرع أو ليزرع ولا يؤاجرها. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف بن عابد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه أخبره أن سفيان أبا سعد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاقلة وسكر الأرض باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. قال: حدثنا محمد بن ربح قال: البنا ليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دلال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لما سمع اكثر الناس في كراء الارض قال: سبحان الله، انما قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الا منح احدكم اخوه ولم ينه عن كرائه. وبه قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال: البنا معمر عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: والحقل هو بلسان الأنصاري المحاقلة. إيش المشكلة يا شباب؟ في مشكلة؟ حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سبي بن عينة عن حبل سعدين عن حضرة بن كسنة قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عن قال: كنا نقري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه، فنهينا أن نقري بما أخرجت ولم ننهى أن نقري الأرض بالوارق. وبه قال: قال رحمة الله عليه: باب ما يقرأ من المزارات. بل قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاش أن سمع رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يحدث عن عمي ظهير قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا. فقلت: ما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو حق. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون بمحاقدكم؟ قلنا: نهاجر على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير. قال: فقال: لا، فلا تفعلوا، ازرعوا أو ازرعوها. وبه قال: حدث محمد بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرض أعطاها بالثلث والربع والنصف والشرط والشرط ثلاثة جداول والقصارة ومسك الربيع. وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان العمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة. فأتنا رافع بن خديج رضي الله تعالى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا عن أمر كان لنا لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنح أخاه أو ليدعو به. قال: أخبرنا عبد بن إبراهيم الدورقي وكان حدثنا إسماعيل بن عيلة قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمر بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير أنه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع. قال: فسمع رافع بن خديج قوله: فلا تقروا المزارع. باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع. بلي قال حدد المحمد بن صباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دلال أنه قال: قلت لطوس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال: أي عمرو، إني أعين وواظب، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس علي عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: لا، لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوم. نبي حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عبد الأبي عن خالد عن مجاهد عن طوس أن معاذ بن جبل أكر الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن خالد البلي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا واكع عن سفيان عن عمرو بن دلال عن طوس أنه قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خرجا معلوما. باب السكراء الأرض بطعم بليه. قال حدثنا حميد بن سعادة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحاقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومتي أتاهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نكلت له أرض فلا يكلئ بطعم مسمى. باب من زرع في أرضكم بغير إذن. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرضكم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. باب معاملة النخيل والقروم. وبه قال حدثنا محمد بن صفاء قال حد وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. بليه قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشام عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عدي بدعا عن قزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصفين على النصف نخلها وأرضها. بليه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد الفضيل عن موسى بن الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخ وأستاذ، وبارك في عمرك وصحتك، وجزاك الله عنا الجنة شيخي. آمين، جزاكم الله خير جميعا، أحسن الله إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بحفظ الله تعالى ووديعة سيدي، في أمان الله. اختصر الحامل بتاع الكتاب، فكنت مشغول بحمل الكتاب وليس المجلس رقم 44. أحسن الله إليكم جميعا وبارك في أعمالكم، ونستودعكم الله تعالى، ونلتقي في صباح صباح السبت إن شاء الله تعالى، ما في مجالس طبعا الجمعة، لكن مساء الجمعة في مجلس قراءة إقراء الأربعين النووية، وكذلك الشمالي إن شاء الله تعالى. سأضع إعلانا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التيسير لنا علينا وعليكم، وفي أمان الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. أعزكم الله في الدارين.